بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ثم أما بعد، استأنف درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، من حيث وقفنا الليلة الماضية، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 38 بعد 500 من الأحاديث التي هي في أبواب الشفاعة. قال الإمام ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا قال الإمام ابن خزيمة إن المرجئة غلطت في فهم مثل هذا الحديث، وظنوا أن من مات على مجرد المعرفة والعلم أنه يدخل الجنة، وما علموا أن هذا الحديث هو جزء من أحاديث لا يصح أن يقتطع منها. تلك الأحاديث دلت على أن الإيمان لا بد أن يكون إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فالإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان. نحن عندنا الإيمان له ثلاثة أركان: ميدان الإيمان القلب، الإقرار بالجنان أو التصديق بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالجوارح. هذه أركان. غلط من غلط وقالوا إن الأعمال شرط، اتفق على هذا الخوارج والمعتزلة والأشعرية، الجميع قالوا شرط، لكن الأشعرية أرادت أن ترد على المعتزلة وقالت شرط كمال، أما المعتزلة فهم يقولون شرط صحة، شرط صحة، يعني الأعمال شرط لصحة الإيمان. ومعروف أن الشرط هو في تعريف أهل العلم أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أو عدم الشرط. وقالوا يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فلما يقولون الأعمال شرط لصحة الإيمان، يعني إذا فقدت الأعمال ما صح الإيمان، هذا كلام أو مقولة المعتزلة والخوارج. ثم يقولون إن طبعا والجهمية معه يقولون إن الإيمان هو مجموع يعني الشريعة، بحيث لو فقد منها شيء فقدت كلها، فلو ترك أدنى واجب أو سرق أدنى شيء فإنه فقد شرط الإيمان وأصبح يعني غير مؤمن، فالخوارج يكفرونه والمعتزلة لا يكفرونه بل يقولون ولا يجعلونه مؤمنا، بل يقولون في منزلة بين منزلتين. طيب ما مصيره في الآخرة؟ الجميع اتفقوا على أنه في النار، يعني من فقد الأعمال فهو في النار. ليش يقولون الكلام هذا؟ يقولون لأن المجموع جزء لا يتجزأ، وهذا الجزء الذي لا يتجزأ إذا فقد بعضه فقد كله، فإذا فقد بعض الأعمال فقدت الأعمال، وإذا فقدت الأعمال فقد الإيمان. الأشعرية أرادوا أن يردوا عليهم ويقولون هو شرط صحيح، وهذه غلط فيها الأشعرية لما سلموا بأن الأعمال شرط. طبعا الأشعرية ينسبوا إلى الإمام أبو الحسن الأشعري، والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان نشأ في حجر أبي علي الجبائي، وهذا زوج أمه شيخ المعتزلة، ونشأ في الاعتزال مدة 40 سنة، ثم ناظر شيخه عند مسألة الصلاح والأصلح في مسألة مشهورة فلم يجب الشيخ، قال وقف حمار الشيخ في العقبة، فأورث عنده شكا في مذهب المعتزلة لأنهم يقدمون يجعلون العقل هو مصدر التلقي، ثم عندهم أصول منها أنهم يوجبون على الله عز وجل الشريعة التي تجب على المخلوق، وقالوا إنه يجب على الله إنفاذ وعيده، وأصول خمسة كلها خالفوا فيها، ومن أراد أن يطلع عليها يمكنه أن يطلع على شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، هذا من شيوخ المعتزلة الكبار، قاضي عبد الجبار غير أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي هو شيخ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه، هذا صاحب المغني في مجلدات كثيرة تربو على 20 مجلد كلها في يعني تأصيل منهج المعتزلة. أبو الحسن الأشعري لما ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح على وأجابه الشيخ على منهج المعتزلة أو لم يجبه يعني حار في الجواب، قال وقف حمار الشيخ في العقبة، فاختفى مدة أيام 40 يوم أو كذا، أبو الحسن الأشعري اختفى يعني جلس مختفيا، ثم خرج إلى الناس وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان، وأشهد الله عز وجل ومن سمع على أنه بريء من مذهب المعتزلة، وانتقل إلى مذهب وسط لا هو مذهب أهل السنة تماما 100% ولا مذهب المعتزلة، وهو ما يعبر عنه بمدرسة الكلابية أتباع ابن كلاب. ومدرسة الكلابية نشأ فيها أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري، ففي مرحلة من مراحله رحمه الله أصبح كلابيا يعني على منهج الكلابية، هم أهل كلام لكنهم أخف من المعتزلة وكذلك الماتريدية، فيقول يعني بعض شيوخنا وعليكم السلام إن الماتريدية والأشعرية أختان رضيعة لبان، يعني كل منهما تربى في مدرسة ابن كلاب. على كل حال بين الماتريدية وبين الأشعرية فروق كبيرة، فيهم فروق وبينهم اتفاق كثير، أقرب ما يكونون لبعضهم. فمن أمثلة الاتفاق والافتراق أنهم جميعا يقولون في القرآن، القرآن هذا ليس هو كلام الله. هم الحين يريدون أن يفارقوا المعتزلة، لكن اخطبوط المعتزلة لفهم. المعتزلة يقولون لا، هو كلام الله لكنه مخلوق. هم علشان ما استطاعوا أن يتخلصوا من فكرة أنه مخلوق قالوا ليس كلام الله، وكل يريدون الحقيقة الذب عن الدين، لكنهم يخطئون لأنهم ما اتبعوا منهج السلف، علشان يهربون من أن يقولوا إن القرآن كلام الله قال ليس كلام الله، أن القرآن مخلوق قال ليس هو كلام الله، لأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، هذا كلامه، إنما هو كلام النفس. وقد أخطأوا في هذا. على كل حال، الماتريدية والأشعرية يقولون هذا. طيب وش يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ تقول الماتريدية هو حكاية عن كلام الله، وتقول الأشعرية هو عبارة عن كلام الله. يعني جبريل عبر وأخذ عن اللوح المحفوظ وعبر كما يقولون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والماتريدية يقول حكاية عن كلام الله وليس عبارة، يعني جبريل يحكي كلامه، أو محمد، وهذا قالوا عبارة عن كلام الله، إما جبريل عبر أو محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأهل السنة والجماعة لا، يقولون هو كلام الله، هو كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، وليس مخلوقا كما تقول المعتزلة، لأننا لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، هو ذكر أحدثه الله عز وجل، أحدث نزوله، ولا يلزم أن يكون كل حادث مخلوق، والله عز وجل يفعل ما يشاء، يتكلم بما شاء تكلم، ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله بحرف وصوت، سمعه جبرائيل من الله عز وجل منجما، والله عز وجل سبق أن كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، وأنزله منجما يسمعه جبرائيل نجوما فينزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فسندنا يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله، ما هو عن اللوح المحفوظ. والكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت لا يعتبر كلاما، وأرادوا أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، عن مشابهة الناطقين الذين يتكلمون بحرف وصوت، فشبه الله بالأخرس الذي كلامه نفسي ويعبر بالإشارة، إذن هربوا من شيء ووقعوا في شر منه. وحينما نقرأ القرآن بأصواتنا، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، والقاري وصوته مخلوقان، وكلام الله عز وجل ليس مخلوق. وكيفما توجه كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله، سواء حفظ في الصدور فهو كلام الله، كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن سمع بالآذان فلا يخرج عن كونه كلام، عن كونه كلام الله، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن كتب لا يخرج عن كونه كلام الله في المصاحف. لكن فيه فرق، يعني بين من يؤديه مبلغا وبين من يقوله مبتدئا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين تكون قد أديت كلام الله بصوتك، وأنت وصوتك مخلوقة، إذا كتبته بالمصحف فالرق والمداد مخلوقة، والكلام كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، وإذا نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر أنه رسول دل على أنه يبلغه رسالة، فإذا نسب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة فهو ينسب إليه مع ذكر وصفه أنه رسول، مما يدل على أنه يبلغ كلام رب العالمين، أو نسب لجبريل كما في سورة التكوير فهو أيضا ذكر مع وصفه بأنه رسول، ورسول أمين يبلغ ما أرسل به. فالكلام ينسب إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. على كل حال هذا المبحث يطول ويخرجنا يعني بشجونه وشعبه عن المقصود الذي كنا بصدده، وكنا يعني نقارن بين الماتريدية والأشعرية في مسألة القرآن الكريم، وأيضا وصلنا إلى مقارنة المعتزلة، والذي جرنا إلى هذا هو أن المعتزلة يقولون في الإيمان إنه شرط، وأن الأشعرية وافقتهم أنه شرط، لكنها أرادت أن تخالفهم فقالت هو شرط كمال لا شرط صحة، الأعمال شرط كمال وليس شرط صحة. أهل السنة والجماعة خالفوهم في الإيمان وقالوا هو ركن وليس شرط، والركن داخل الماهية وليس خارج الماهية، فالإيمان حقيقة الإيمان حقيقة مسمى الإيمان الشرعي أنه ما كان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وهذه أركان ثلاثة. نحن لا نقول إن الأعمال شرط، ولكن نقول هي ركن، والركن لا يلزم من فقد بعضه أن يفقد كله. فالأعمال شجرة، الأعمال شجرة مثل الشجرة، لا يلزم من ذهاب بعضها ذهاب بعض أوراقها أن تذهب كلها. وكذلك النطق أيضا متشعب، والاعتقاد، ويشهد لهذا الأدلة الشرعية. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى إماطة الأذى وهي عمل سماها إيمانا. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يقولون الأعمال ركن من الأركان الثلاثة لحقيقة الإيمان الشرعية. حقيقة الإيمان الشرعية هي اعتقاد بالقلب بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. ومن قال بهذا فهو أسعد بالدليل الشرعي وأسعد بالصواب من غيره. نعم، قال: فمثل هذا الحديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فمثل هذا الحديث حمله العلماء على العاجز عن النطق لخرس أو مرض أو عدم مهلة، أما مجرد المعرفة بالقلب دون النطق باللسان فلا تنفع صاحبها. قال: وسيفصل المؤلف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع ويستدل له فيما بعد. كل حال العلم النافع العلم اليقيني هو الذي يعقبه العمل الصالح، لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان يعلم أن لا إله إلا الله لا بد أن يخشى، لا بد أن يخاف، لا بد أن يعمل بما يرضي. إذا علم أن لا إله إلا الله يعني أنه علمها على اليقين المنافي للشك، ويعني أنه صدق علمه بالإخلاص بما يقتضيه هذا العلم وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وينقاد لحكمها ويعمل بمقتضاها. هذا هو حقيقة العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. مجرد المعرفة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذا مجرد المعرفة، بدليل النصوص الأخرى، لأن مجرد المعرفة ما نفعت إبليس. إبليس يعني هو إمام الكفر، وهو مصدر الشر، مصدر الكفر كله، وليس يقصره أنه يعني لا يعرف الله، لا يعرف ربه، يعرف ربه ويعرف أنه لا إله إلا الله، لكنه نسأل الله السلامة لا يعلم العلم النافع. مثل ما يطلق العلم في النصوص الشرعية، إذا أطلق العلم هكذا فالمراد به العلم النافع، العلم النافع، علم الآخرة، علم الوحي. وهذا العلم لا بد أن يورث العمل إذا كان علما نافعا. ثم إذا عمل يزيد علمه. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فالذي يعلم أن لا إله إلا الله علما صحيحا، نعم، يجعله يأتي بمقتضاها، يأتي بمقتضاها. فعلى كل حال لا حاجة إلى حمله على الأخرس أو كذا، لأنه يمكن توجيهه، أي نعم، بهذا التوجيه. ويمكن أن يقال هذا نص لا بد أن يضاف إليه النصوص الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف مراده من مجموعها. لا يصح أنك تأخذ بعض قول وتترك البعض الآخر، لأن المراد يعني ما يجمل في موضع يفصل في موضع آخر، والمراد لا يعرف إلا بمجموع يعني أقوال القائل، لا يعرف مراده إلا بمجموع أقواله. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا خالد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هذا مثل السابق. الحديث الآخر حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أولية قال حدثنا خالد عن الوليد ابن مسلم وهو أبو بشر عن حمران ابن أبان عن عثمان ابن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. نعم، وكل هذه الروايات والأحاديث بهذا المعنى، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا المثل. نعم، وفيه حديث آخر يختلف قليلا، قال حدثنا محمد بن سفيان إلى أن ساق سنده عن عمران بن حسين قال لا أحدثكم بحديث ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتكل الناس. شوف، هذا فقه الصحابي، مخافة أن يتكل الناس، لأن المسألة ليس على ما يظهر. من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه، من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى خلدة صدره حرم الله لحمه على النار. وأومأ بيده إلى خلدة صدره حرم الله لحمه على النار. الخلدة الصدر لعلها قال موضع القلادة من الصدر. وقال العباس بن عبد العظيم العنبري عن عمران بن حسين قال لنا لا أحدثنكم بحديث. زاد محمد بن سفيان قال وكان قد جعل في حل من قال القصير. وزاد في آخره إنما قال عبد الله فحدثت به أحد ولد عبد الملك فاستحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من مطرف قال فحلفت له. ثم حدثت به أحد ولد عبد الملك بعده استحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من مطرف كأنه كان شاهدا للحديث الأول فحلفت له. فقال لكاتبه أثبت هذا عندك. ثم قال الشيخ أيضا حديث آخر عن أبي الديلم قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل فلما حضرته الوفاة قلنا له رحمك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع به. قال نعم وما ساعة الكذب هذا. سمعت يعني عند الموت يعني لا يحتمل ليس ساعة كذب. قال وما ساعة الكذب هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. لاحظوا قوله من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق. لما تحضر الإنسان الوفاة لا يستطيع أن يعمل غير اليقين فإذا ختم له باليقين نعم أن الله حق لا إله إلا هو وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور هذه الحال لا شك أنها خاتمة طيبة وخاتمة حسنة تمحو ما قبلها. قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. ولا شك أن من نجا من النار يكون قد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الشيخ هنا لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق، ليش قال الجهمي هنا؟ لأن الجهمي معطل، الجهمي يعني معطل، فكل من عطل سمي جهميا، لأن أول من عرف بمقالة التعطيل هو الجهم بن صفوان بنشر مقالة التعطيل، وإلا قالها قبله الجعد بن درهم يعني ممن ينتمي إلى الإسلام. والجعد بن درهم أخذها من أبان، مقالة التعطيل أخذها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، فهي مقالة سندها ينتهي لليهود، اليهود هم الذين يفسدون الأديان. يعني مقالة التعطيل تسربت بهذا السند إلى المسلمين من اليهود. والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري أحد ولاة المسلمين في العراق، خطب يوم الأضحى وقال أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه في أصل المنبر، وهذا بناء على فتوى علماء أهل زمنه من المسلمين. أفتوه بأنه يجب قتله لأنه مرتد معطل. كيف معطل؟ زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكأنه يعطل صفات الله، يعطل الثابت بشرع الله. فمن عطل يعني يكون جهميا بقدر تعطيله. أخذها الجهم عن الجعد، شيخه الجعد بن درهم، وسميت بالجهمية أو عرفت على أن الجهم ابن صفوان هو الذي نشرها، هو الذي نشرها، فنسبت إليه. فأي مقالة من مقالات التعطيل، أي تعطيل يقال هذا تجهم. يقول لئن جاز للجهمي، أصبح اسم جنس ما يخص الجهم بن صفوان، يعني كل من عطل وكل من نهج هذا المذهب فهو معطل ويسمى جهمي. لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله، وبأن يعني بمجرد تصديق القلب وهو يقدر على العمل الآخر بأن لا إله إلا الله، وبأن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار لم نعم لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام إسلام ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني لا بد من هذا مع بقية الشرائع، مع بقية الشرائع، هذا مقصوده بحسب الاستطاعة. قد يكون عند الموت يعني لا يستطيع إلا أن يموت على اليقين وعلى قول لا إله إلا الله، وإذا كانت هذه خاتمته لا شك أنها خاتمة حسنة. قال فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر، من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، قال فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاد من النار. قالها ناس نعم بسبب الجهل، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمارة إنام بن رويبة من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، فقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل يصح أن يجتزئ جاهل هذا الخبر من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى متى؟ صلى الفجر وصلى العصر ولا صلى الباقي، أن الله حرمه على النار؟ لا يصح. يعني المراد من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وصلى جميع الصلوات الواجبة وأتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات بقدر استطاعته، لا يصح أن يحتج. هذا مثل الذي يقول ويل للمصلين ويسكت. أي نعم، يعني ما يأتي بجميع نصوص الشرائع ويستخرج منها معنى متكاملا. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة، يعني فقط ما يصلي إلا الفجر ولا يصلي العصر، يعني فهاتين الصلاتين. قال: كل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا، وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال كذلك، إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع المجيء أو مع الإتيان بمقتضى لا إله إلا الله من الشرائع من الواجبات وترك المحرمات. قال: فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان، ولا إن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. طبعا الفواقة، فواق الناقة قدر ما بين الحلبتين من الرائح من الراحة، لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لتدر ثم تحلب، يعني ولهذا قال القائل: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويقا، مثل أفاويق حلب الناقة، حتى ما يدر لها ثعله، الثعل الشطر الخامس، أحيانا بعض النياق يعني يزيد تزيد يعني الشطور شطر مثل الثعل، فهذا أيضا ما يتركه من شحه يحلبه، فهذا كأنه يعيب على من يذم الدنيا وهو يحلبها. يقول: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعله، إلى آخر الكلام. الشاهد: أفاويق هو جمع فواق. قال: احتج يعني جاهل معاند أن من قاتل يعني فواق ناقة ولو ترك يعني الشرائع فهو يدخل الجنة، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إنه ما يعمل الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات، بس يقول لا إله إلا الله يهدي بها، وهذا قد نقضها وما قالها يعني كما ينبغي، ما قالها حقيقة. ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدماه الماشي، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار، وبقوله: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، يعني بشرط أن لا ينقض هذا. نعم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله،

ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل بقلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي عن أكثر المعاصي، وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة أو جعل له صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها. محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدا، ويكفر به ويشرك، ويكفر بكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به، ويكذب جميع الرسل، ويترك جميع الفرائض، ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران، ويسجد للأصنام والصلبان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار. إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين، وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين وإبطال الإسلام. والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أبو بكر وسأبين بمشيئة خالقنا عز وجل معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من فعل كذا، ومعنى قوله يخرج من النار، وأؤلف بين معنى هذه الأخبار تأليفا بينا مشروحا بعد ذكري لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة ويعاد من النار. على كل حال هو يعني يقصد رحمه الله أن الأخبار تأتي مختصرة وتأتي يعني مطولة ومبسوطة، وأن جميع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، وجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض القرآن، وكذلك القرآن لا ينقض بعضه بعضا، وأن الموفق يجمع جميع الأدلة جميع أدلة الوحي ويستخرج منها معنى موحدا، ولا يأخذ بجزء ويترك الآخر حتى لا يكون ممن آمن ببعض وكفر ببعض. وبهذا القدر نكتفي هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نعم، ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه في معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله هو كفر به؟ أنت ما نقلت قول ابن عباس، قال كفر دون كفر. يعني صاحب الورقة يقول هو كفر به، قول ابن عباس يقول كفر دون كفر. وأهل العلم أهل التفسير لهذه الآيات، طبعا الآيات كلها صدرت يعني آيات كل آية ختمت بخاتمة، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأهل العلم في بالتفسير في هذا قالوا إن من لم يحكم بما أنزل الله على ثلاث درجات: إذا حكم بغير ما أنزل الله رغبة عما أنزل الله وإعجابا بغير ما أنزل الله، يعني لا يؤمن بما أنزل الله إلا أنه ناقص لا يصلح لهذا الزمان، ما أنزل الله كان لزمان مضى، أما زماننا الحاضر زمان يعني عصر المدنية وعصر الرقي وعصر العلم كما يقولون، فهذا لا يصلح له يعني ما أنزل الله، فهو يريد مثلا أن يحكم بشيء يراه أصلح، فهذا كافر كفر يخرج من الملة. هذا الحاكم سواء كان مبدلا لمبدلا يعني لما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله بهذا المفهوم ويرى أن هذا هو الإصلاح، هذا لا شك أنه يعني يكفر كفرا يخرج من الملة. أما الثاني إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ولكنه لا يعتقد، عقيدته أن ما أنزل الله هو الأصلح وأن ما أنزل الله هو الحق، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله ضعف لهوى لشهوة، وهو أيضا يعرف أن ما فعله حرام، أن ما فعله ليس هو الأصلح لكنه عصي، فهذا عاصي عاصي لا شك أنه متعرض لعقوبة الله عز وجل، لكن لا يكفر لأن عقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق. الثالث هذا المجتهد الذي اجتهد ولم يصب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. بارك الله فيك، كفى، بارك الله، جزاك الله. هذا الحاكم المجتهد المخطئ هذا معفو عن خطأ، فأصبح يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله لا بد أن تفسر أو أن يعني توضح على بهذه الأمثلة الثلاثة. قد يكون الحاكم بأن من لم يحكم بما أنزل الله أنه كافر كفر يخرج من الملة، قد لا يكون كافرا الله، فقلنا أنه من لم يحكم بما أنزل الله قد يكون كافر كفرا يعني أكبر يخرجه من الملة، وقد لا يكون كافرا كفرا أكبر يخرجه من الملة يكون عاصيا، وهو الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر يعني عاصي، كفر دون كفر يعني دون الكفر المخرج من الملة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله المجتهد المخطئ، قد يكون مجتهدا استفرغ وسعى فما وجد يعني ما وفق لحكم الله بعد الاجتهاد فحكم بغير ما أنزل الله، هذا معفو عنه، هذا له أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو على اجتهاده، وخطأه معفو عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحسن الله وإليك يا أخي السائل، هل يكون الرجل مرجئا وهو لا يعلم؟ أي أنه مثلا يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه لا يكفر من يعمل مكفرا، لأنه يقول لا نعلم عن اعتقاده. ألست ترى أنه يتناقض؟ هو يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكفر من يسجد لغير الله، يقول لأن ما ندري يمكن يسجد لغير الله لكن اعتقاده سليم. هذا سجود لغير الله، نحن لا نسأل عن عقيدته. من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى وهو يعلم أن السجود لغير الله كفر فهو يكفر، بغض النظر عن كونه يعني يعتقد أو لا يعتقد. معاذ سجد للنبي لما جاء من الشام، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم وأنت أحق من يفعل به هذا، أو من يفعل له هذا، أو كما قال رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فكان السجود في شريعة من قبلنا نوع من التحية، لكن في شريعتنا حرم أن نصرفه لغير الله فأصبح عبادة بمجرد الشرع. إذا رأينا شخصا يعني يصرف هذا السجود لغير الله نقول يا أخي ماذا تفعل؟ إذا قال يعني ما درى أنه عبادة نخبره أنه عبادة، فإذا فعل بعد ذلك هذا السجود لا يجوز أن نقول هذا ما كفر لأن عقيدته سليمة، هذا ما يصلح. أي نعم، لأنه عرف أن السجود لغير الله لا يصلح إلا لله فسجد لغيره. كذلك الدعاء يعرف بأن الدعاء لا يصلح إلا لله، فإذا فعل هذا ما نقول وش عقيدتك، لأنه إذا دعا غير الله فقد اتخذ إلها سواء اعتقد أو لم يعتقد. فهذا يتناقض يا أخي، بارك الله فيك، يتناقض. يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول نحن لا نكفر من كفر، يعني لأن الكفر يعني يكون كفر اعتقاد ويكون أيضا كفر بالعمل إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالذبح لغير الله، الدعاء دعاء غير الله، السجود لغير الله. لا شك هذا يعني نحن الذي علينا أن نقول له هذه عبادات لا تصلح إلا لله، ثم هو يفعلها ويقول لا أنا عقيدتي سليمة، أنا أعرف أنه لا يستحق لكن أريد أن يشفع لي هذا مثلا. هذه هي عقيدة المشركين. ما نقول يعني احنا ما نكفره لأن ما نعلم اعتقاده، بمجرد ما نراه بعد إقامة الحجة عليه يكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل كفر معاذ لما سجد له؟ لكن لو أن معاذ فعل هذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لكفر. أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مروا بسدرة، مروا بالمشركين ولهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم، ثم مروا بسدرة أخرى وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما هنا. فلو فعلوا بعد هذه هم ما كفروا بهذا، لكن لو فعلوا بعد هذا واتخذوا ذات أنواط لكفر، بغض النظر عن كونهم اعتقدوا أو ما اعتقدوا، لأن اتخاذ الشجرة بعد هذا النهي هذا يعني أنهم اتخذوها إلها مع الله. يقول ما موقفنا من الفرق المختلفة في الصفات وفي مسائل الإيمان؟ حال موقفنا موقف الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر العلم النافع والدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، وتنزيه الله أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله نفيا لا يصل إلى حد التعطيل، بل نفي تنزيه، ننزه الله عن العيب والمثال والنقص ونثبت لله الكمال. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن نقفه يعني من المختلفين أو المخالفين للكتاب والسنة. أما مسألة التكفير فأمر يعني يحتاج إلى حيطة، لأن نكفر من كفره الله ورسوله لا شك في هذا، لكن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه الإسلام بالشك، لا بد من إزالة الشبهة وإقامة الحجة. غفر الله لأخي صاحب هذه الورقة، يعني كأنه ما سمع ما قلته في أول الدرس. يقول ظهر في الآونة الأخيرة نزاع حول ما يسمى بدخول الأعمال. شوف حتى كلمة حول ما يسمى بدخول الأعمال، ما أدري وش معنى التعبير، لكننا لا نأخذك يعني ما تقر بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ما يسمى يعني فيها، ألا ترى أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان حق؟ قال حيث ولفت في ذلك بعض الكتب والرسائل، وأصبح كل فريق يرجع الآخر، بل وصل الحد إلى اتهام البعض بالإرجاء تارة وبالتكفير تارة أخرى. اللهم أصلح قلوب المسلمين. فما هو الحق المعتمد الذي يجب على كل مسلم الالتزام به واعتقاده؟ أنا قلت قبل في أول الدرس أن أهل السنة والجماعة يقولون الأعمال ركن. حقيقة مسمى الإيمان الشرعية ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يعني أنها ركن. لا يسمى إيمان بالمسمى الشرعي إلا إذا كان مركبا من هذه الأركان الثلاثة، فنقول إنها ركن وليست شرط. أصل شرط لا نقول به، لأن إذا قلنا شرط أخرجناها عن مسمى الإيمان. نعم، سواء قالوا شرط صحة أو شرط كمال، كل من قال إن الأعمال شرط فقد أخرجها عن مسمى الإيمان، ويعتبر أرجأها عن مسمى الإيمان. والمرجئة طبقات، منهم مرجئة محضة ومنهم كذا، ومرجئة الفقهاء. نعم، دخل في هذا الصراع بعض الجهال والصغار وبعض البلهاء والسفهاء، وأصبح التبديع أسهل وأسهل، وأصبح الهجر ديدن بعض الناس وطلاب العلم. والله أنت صادق في هذا، يعني وكلامك صحيح ووارد، أنه فعلا دخل في هذا الصراع يعني الجهال، ما هو بعضهم، والصغار وبعض الصغار وبعض والبلهاء أصبح التبديع سهل أسهل. نعم، وهذا لا ينبغي. التبديع والتفسيق والتكفير هذه أحكام شرعية، لا يجوز لأحد يعني أن يحكم من تلقاء نفسه. فهذه أحكام يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. من كفره الله فهو الكافر، من كفره الله ورسوله. أما أن نكفر بمجرد الأهواء وبمجرد اجتهادات فهذا لا يجوز، هي أحكام شرعية. هو مر سؤال أنا قدمته لأنه له أهمية شوي. يقول في بلادنا يوجد شيخ كبير يدعو الناس علنا إلى عبادة القبور، فهل هو مشرك كافر يجوز قتله؟ أسألك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو في مكة ما قتل الكفار، ما قتل المشركين. متى يعني حصل القتال؟ متى حصل الجهاد؟ فيعني تروح تقتل هذا وتجر على نفسك وعلى إخوانك من الشر ما لا يعلم مداه إلا الله. هذا لا شك أنه مدام قيمت عليه الحجة ويدعو إلى عبادة القبور أنه من رؤوس الطواغيت، يدعو إلى عبادة غير الله. لكن مسألة القتل هذه يعني لابد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 13 عام وهو يدعو معلقين على الكعبة 360 صنم ويترك ويصلي، حتى فتح الله عليه وأصبح يعني هو الذي يعني آتاه الله القوة، وأصبح هو يعني بتمليك الله له هو المالك لهم، حتى قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. أصبح الأمر في هذه الحال جمع الأصنام وحرقها. لابد الإنسان يكون عاقل، يكون فاهم ويكون عاقل، ما يتسرع يعني ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. أنت تدعو إلى الله بالحكمة، نعم، وتبين، ويعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإسلام يا أخي ما هو يعني إنما يعني ما هو يقاتل لأجل سفك الدماء أو شهوة في قتل الكافر، لا، ولكن يعني شرع القتال في الإسلام لإعلاء كلمة الله، فإذا كانت كلمة الله عالية فلا ضير أن يبقى بعض أهل الكتاب والكفار يعني في الذمة، وإذا كان الكافر مكسور الشوكة أيضا ليس المقصود قتله أو سفك دمه، المقصود هو يعني إعلاء كلمة الله، مقصود بالقتال هو لتكون كلمة الله هي العليا، ما هو بالمسلم دموي يعني. فهذه أنا لا أتمكن يعني في مثل هذه اللحظات من بسط الموضوع، لكن لعل في الإشارة كفاية. وما حكم العمل عند الكافر؟ العمل تعمل عند الكافر أو عند غيره، تأخذ أجرك بقدر عملك، مالك أنت ربما إذا عملت عند الكافر وأصبحت مسلما متمسكا بإسلامك لعل الله يهديه ويراك قدوة حسنة ويسلم، بس لا تعمل عمل محرم عنده، لا تكون يعني عاصر خمر أو كاتب ربا أو تعمل بالمحرمات لدى الكافر، تعمل وتأخذ أجرك بقدر عملك، أو تعمل عملا يقويه على المسلمين أو تبيع له سلاحا وهو يقاتل المسلمين مثلا، يعني على كل حال لها ضوابط شرعية، لكن مطلق العمل عند الكافر لا، ليس فيه نعم، تعمل عملا مباحا تأخذ أجرك عليه، يعني كانوا يتبايعون يحصل